بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الجزري رحمه الله تعالى: زين ظلم اكسر وقتل الرفع كر، اولاد نصب شركائهم بجر، رفع الكدى انس يكن لي خلف، انس يكن لي خلف ما صدق صدق وميتة كسادما. واذا جمعنا بين تانيث الفعل تكن ورفع كلمة ميتة فنجد ان شعبة يقرأ: وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء، وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. وقرأ ابن عامر بخلف عن هشام: وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء، برفع كلمة ميتة. وقرأ أبو جعفر: وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء، لأن أبا جعفر يشدد الياء في كلمة ميتة أينما وقعت في القرآن الكريم. وقرأ ابن كثير: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقرأ باقي القراء: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقد ورد عن هشام قراءتين: وإن تكن ميتة، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. هكذا أنس يكن لي خلف ما صدق وميتة كسى تنادما. والثاني كم ثنى، والثاني كم ثنى يريد بذلك قوله تعالى: إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا. هكذا قرأ ابن عامر: إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا. وقرأ أبو جعفر: إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا. وقرأ باقي القراء: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. والثاني كم ثنى: حصاد افتح كلا حمى النمى. ومعنى هذا في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قرئت بفتح الحاء للمشار إليهم بقوله كلا حمى النمى، وهم ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وعاصم. وباقي القراء قرأوا: وآتوا حقه يوم حصاده بكسر الحاء. وهاتان لغتان في هذه الكلمة: كلا حمى النمى، حمى النمى، والمعز حرك حق لا خلف منى. في قوله تعالى: ومن المعز اثنين، بتحريك العين بالفتح، قرأ هكذا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر بخلف عن هشام. والوجه الثاني لهشام: ومن المعز اثنين، بسكون العين كباقي القراء. وهذا هو معنى قوله والمعد حرك حق لا خلف المنى. يقول إذ حمى النفى روى. ومعنى هذا في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا يكون بالتذكير قرأ هكذا المشار إليهم بقوله يقول إذ حمى النفى روى. وهم نافع وأبو عمرو ويعقوب وعاصم والكسائي وخلف العاشر قرأوا إلا أن يكون ميتة. وقرأ باقي القراء بالتأنيث إلا أن تكون ميتة. وقد سبق أني ذكرت أن ابن عامر يقرأ إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا. وقرأ أبو جعفر إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا. إذ حمى النفى روى. تذكرون صحب خففا كلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قرأ بتخفيف الذال لعلكم تذكرون المشار إليهم بكلمة صحب. وهم حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وهكذا في كلمة تذكرون أينما وقعت في القرآن الكريم. وقرأ باقي القراء تذكرون. وأصل هذه الكلمة تتذكرون فأضغمت التاء الثانية في الذال فقرأت عند غير صحب تذكرون أينما وقعت في القرآن الكريم. وهذا هو معنى قوله تذكرون صحب خففا كلا أي كل تذكرون كلا. وأنكم ظن واكثرها شفا. وأنكم ظن واكثرها شفا في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. قرأ ابن عامر ويعقوب بتخفيف النون ساكنة وأن هذا صراطي مستقيما واكثرها شفا. ومعنى هذا أن حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بكسر الهمزة وتشديد النون وإن هذا صراطي مستقيما. وباقي القراء قرأوا بفتح الهمزة وتشديد النون وأن هذا صراطي مستقيما. وهذا هو معنى قوله وأنكم ظن واكثرها شفا. إذن فيها ثلاث قراءات يأتيهم كالنحل عنهم وصفا. عنهم الضمير يعود على شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر. قرأوا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة في سورة الأنعام وسورة النحل. وباقي القراء قرأوا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. والتذكير والتأنيث مجاز لأن الملائكة جمع تكثير. فمن أنثى فلضمير الجماعة ومن قرأ بالتذكير فلضمير الجمع. هكذا يأتيهم كالنحل عنهم وصفا. وفرق امدده وخففه مع رضا. ومعنى هذا في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم، وأيضا في سورة الروم من الذين فرقوا دينهم، قرأ المشار إليهما بقوله رضا، وهما حمزة والكسائي قرأ بالتخفيف إن الذين فارقوا دينهم من الذين فارقوا دينهم، وقرأ باقي القراء إن الذين فرقوا دينهم من الذين فرقوا دينهم في سورة الروم. وهذا هو معنى قوله ويأتيهم عنهم وصفا وفرقوا امدده وخففه مع رضا. وعشر نونا بعد ارفعا خفضا ليعقوب. ومعنى هذا أن يعقوب الحضرمي قرأ قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأمثالها صفة، فله عشر أمثالها. وباقي القراء قرأوا بإضافة الموصوف إلى صفته من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هكذا وعشر نونا بعد ارفع خفضا ليعقوب ودينا قيما تفتحه مع كسر بثقله سما. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب قرأوا قوله تعالى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وباقي القراء قرأوا دينا قيما. هكذا وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة الأنعام من نفي طيبة النشر في القراءات العشر. وقبل أن أبدأ في سورة الأعراف أقول أيها المستمع الكريم لا تتخذ هذه الأشرطة أو هذه المسجلات لا تتخذها ذريعة ووسيلة وحجة لقراءتك بالقراءات في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذه القراءات لا بد وأن تؤخذ عن شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التسجيل ما هو إلا تسهيل وتيسير لشرح طيبة النشر في القراءات العشر، وأسأل الله تعالى التوفيق. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في سورة الأعراف تذكرون الغيب زد من قبل كم والخفكم صحبا وتخرجون ضم فافتح وظل الراشفا ظل منا وزخرفهم من شفا وأولا روم شفا من خلفه الجاثية شفا لباس الربحنا الحق فتى خالصة إذ يعلم الرابع صف يفتح في روى وحذ شفا يخف واو ومحذف كم نعم كلا كثر عين الرجا أنخف نلحما زهر قل فتلوا لعنة لهم ويغشي معا شدد ظما صحبة والشمس ارفعا ك كالنحل مع عطف الثلاث كم وتم معه في الأخيرين عد نصرا يضم تفتح شفاء كلا وساكنا سما ضما وبانا نكدا فتح ثما وراء إلي غيره فض حيث جاء رفعا ثنار أبلغ الخف حدا كلا وبعد المفسدين الواو كم أو أمن الإسكان كم حرم وسم على علي تلو سحار شفا مع يونس في ساحر وخففا تلقف كلا عد سنقتل ضمما واشدده واكسر ضمه كنز حما ويقتلون عكسه قل يعرشوا معا بضم الكسر صاف كمشوا. شرح هذه الأبيات يقول رحمه الله تعالى تذكرون الغيب ذد من قبل كم ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف من كم وهو ابن عامر قرأ قوله تعالى قليلا ما يتذكرون بزيادة ياء قليلا ما يتذكرون وباقي القراء قرأوا قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون. وقد ذكر في سورة الأنعام أن الذي يقرأ بالتخفيف تخفيف الذال تذكرون صحب وباقي القراء قرأوا تذكرون أينما وقعت في القرآن الكريم. تذكرون الغيب ذد من قبل كم والخف كن صحبا وتخرجون ضم تفتح وضم الراء شفا ظل ملا. والمعنى في قوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون بفتح التاء تخرجون بالبناء للفاعل. قرأ هكذا المشار إليهم بقوله شفا ظل منى وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وابن زكوان عن ابن عامر. وباقي القراء قرأوا ومنها تخرجون بالبناء للمفعول. وهذا هو معنى قوله تذكرون الغيب ذد من قبل كم والخف كن صحبا وتخرجون ضم تفتح وضم الراء شفا ظل منى وزخرف من شفا. والمعنى في قوله تعالى في سورة الزخرف في قوله تعالى وأحيينا به بلدة ميتا كذلك تخرجون قرئت كذلك تخرجون بالبناء للفاعل للمشار إليهم بقوله من شفى وهم ابن زكوان وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وباقي القراء قرأوا بالبناء للمفعول وكذلك تخرجون هكذا وزخرف من شفى وأول الروم شفى من خلفه. أول الروم يريد قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بالبناء للفاعل أيضا للمشار إليهم بقوله شفى من خلفه وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر وابن زكوان بخلف عنه. والوجه الثاني لابن زكوان وكذلك تخرجون كباقي القراء هكذا وزخرف من شفى وأولا روم شفى من خلفه الجاثية شفى في سورة الجاثية في قوله تعالى فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يخرجون بالبناء للفاعل للمشار إليهم بقوله شفى وهم حمزة والكساء وقرف العاشر وباقي القراء قرأوا بالبناء للمفعول فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. من خلفه الجاثية شفى لباس الرفع نلحق فتى والمعنى أن المشار إليهم بقوله نلحق فتى وهم عاصم وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحمزة وخلف العاشر قرأوا ولباس التقوى ذلك خير. لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه ذلك خير ذلك مبتدأ ثاني وخير خبر والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما اسم الإشارة ولباس التقوى ذلك خير وباقي القراء قرأوا ولباس التقوى ذلك خير معطوف على قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا هكذا. لباس الرفع نلحق الفتى خالصة إذ يعلم الرابع صف خالصة إذ والمعنى أن المشار إليه بالألف من إذ وهو نافع طرأ بالرفع في قوله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة خالصة الخبر لكلمة هي وباقي القراء قرأوا خالصة يوم القيامة بالنص على أنها حال هكذا. خالصة إذ يعلم الرابع صف والمعنى أن المشار إليه بالصاد وهو شعبة قرأ بياء الغيبة في قوله تعالى قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب ولكن لا تعلمون. وهذا هو معنى قوله خالصة إذ يعلم الرابع صف يفتح في روى وحذ شفى يخف في قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء قرأت هكذا لا يفتح لهم أبواب السماء بالتخفيف وياء التذكير للمشار إليهم بقوله في روى وهم حمزة والكساء وخلف العاشر وقرأ أبو عمرو البصري لا تفتح لهم أبواب السماء بتاء التأنيث والتخفيف وقرأ باقي القراء لا تفتح لهم أبواب السماء بتشديد التاء لا تفتح لهم أبواب السماء والتذكير والتأنيث مجازي هكذا يفتح في روى وحذ شفى يخف واو ومحذف واو ومحذف كم نعم كلا كسر عين الرجا والمعنى في قوله تعالى ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قرأ هكذا ابن عامر بحذف الواو تبعا لمصحف أهل الشام، وقرأ باقي القراء: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بالواو. ولكن ابن عامر قرأ بحذف الواو هكذا. نعم كلا كثر عين الرجا كلمة نعم أينما كانت في القرآن الكريم قرأت بكسر العين. قالوا نعم، قل نعم للمشار إليه بالراء من رجا وهو الكسائي، وباقي القراء قرأوا بفتح العين قالوا نعم، قل نعم، وهكذا. نعم كلا كثر عين الرضا عين الرجا أنخف نلحما زهر قل فتلو خلف قتلو. والمعنى أن المشار إليهم في هذا البيت نعم كلا كثر عين الرجا أنخف نلحما زهر. نل النون لعاصم، حما أبو عمرو ويعقوب، زهر قنبل عن ابن كثير، قتلوا الألف لنافع، قرأوا بتخفيف النون في كلمة أن ورفع كلمة لعنة فيقرؤون هكذا. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. والوجه الثاني لقنبل: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين كباقي القراء. إذن الذي قرأ بالتخفيف ورفع كلمة لعنة المشار إليهم بقوله نعم كل الردى أنخف نل حما زهر خلف قتلوا هكذا. ومن قرأ بالتخفيف اللعنة الله على الظالمين فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف ولعنة خبر. ومن قرأ أن لعنة الله على الظالمين معنى هذا أن لعن أن حرف توكيد ونصب، وكلمة لعنة اسم إن اسم أن هكذا. اللعنة التخفيف وهكذا خلف قتله يغشي مع شدد ظما صحبة. والمعنى أن المشار إليهم بقوله ظما صحبة وهم يعقوب وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا يغشي الليل النهار في سورة الأعراف وسورة الرعد. يغشي بالتشديد من الفعل غش الليل النهار. ومن وباقي القراء قرأوا يغشي الليل النهار من الفعل أغشى هكذا. شدد هما صحبة والشمس ارفع كالنحل ما عطف الثلاث كم وكم معه في الأخيرين عد نشرا يضم. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف من كم وهو ابن عامر قرأ هكذا يغشي الليل النهار يضربه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره هكذا. وقرأ كذلك في سورة النحل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقرأ حفص عن عاصم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقرأ باقي القراء في سورة الأعراف وسورة النحل: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بالنصب في هذه الكلمات. وهذا هو معنى قوله: شدد ظما صحبة والشمس ارفعا كم، والشمس ارفعا كالنحل كم، كالنحل ما عطف الثلاث كم وتم. هكذا يقول: والشمس ارفعا كالنحل ما عطف الثلاث كم وتم، معه في الأخيرين عد نشرا يضم فتحا سما نل، نل فتحا سما كل ضما. هكذا. وهذا هو معنى قوله في قوله تعالى كلمة نصرا بين يدي رحمته، نصرا في سورة الأعراف وسورة النمل وسورة الفرقان، وأينما وقعت في القرآن الكريم قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر نشرا بفتح النون وسكون الشين، وقرأ ابن عامر نشرا بين يدي رحمته بضم النون وسكون الشين، وقرأ عاصم بشرا بين يدي رحمته بالباء مكان النون، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب نشورا بين يدي رحمته بضم النون والشين. هكذا: شد الظما صحبة والشمس ارفع كالنحل ما عطف الثلاث كم وتم، معه في الأخيرين عد نشرا يضم فتحا سما ضما وبانا نكدا فتح ثنا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالثاء وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: يغشي مع كفك الظما صحبة والشمس ارفعا كالنحل ما عطف الثلاث كم وتم، معه في الأخيرين عد نشرا يضم فافتح شفا كلا وساكنا سما ضما وبانا نكدا فتح سما. وراء إله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثنا رد أبلغ الخف حذا كلا وبعد المفسدين الواو كم، كلا وبعد المفسدين الواو كم، كلا وبعد المفسدين الواو كم. أو أمن الإسكان كم حر وتم على علي تلو سحار شفا مع يونس في ساحر وخففا تلقف كلا عد سنقتل ضمما واشدده واكسر ضمه كنز حما ويقتلون عكس قل يعرشوا معا بضم الكسر صاف كمشوا ويعكف اكسر ضمه شفاوحا إدريت خلفه وأنجى لحذفا يا أولون الكم ودكا أشفا في دك المد وفي الكهف كفا رسالات اجمع غيث كنز حذفا والرشد حرك وافتح الضم شفا وآخر الكهف حما وخاطب يغفر ويرحم ربنا الرفع انصب شفا وحليهم مع الفتح ظهر واكسر رضا وهم ميمه كفر كم صحبة معا وآصارا معي واعكس خطيئاتك من كسر ارفعي عم ضبا وقل خطايا حسرة مع نوح وانصب رفع حفص معذرة بيس بياء لاح بالخلف مبا والهمز كم وبيئة خلف صدا بئيس الغير وصف يمسك خف بئيس الغير وصف يمسك خف ذرية اقصر وافتح التادلف كفى كفان الطول ياسين لهم وابن العلا كلا يقول الغيب حم وضم يلحدون والكسر انفتح كفصلت فشاوة النحل رجح كفصلت فشاوة النحل رجح فتن يضر ابتموا شفا ويا كفاح من شركا مداه صليا في شركاء ويتبعوا كولة بالخف والفتح يبطش كله بضم كسر الفق ولي يحذفي بالخلف وافتحه او اكسره يفي وطائف طيف رعى حقا وضم واكسر يمدون لثدي واكسر يمدون لثدي هم واكسر يمدون لضم ثديهم واكسر يمدون لضم ثديهم شرح هذه الأبيات يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى ورى إله غيره اخفض حيث جاء ورى إله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثنا رد ومعنى هذا في قوله تعالى ما لكم من إله غيره قرأت بالجر أينما وقعت في القرآن الكريم للمشار إليهما بقوله ثنا رب وهما أبو جعفر والكسائي وقرأت بالخفض ما لكم من إله غيره على أن غيره صفة لإله على اللفظ ما لكم من إله غيره وقرأ باقي القراء ما لكم من إله غيره مرفوعة صفة لإله على المحل ذلك لأن موقع كلمة إله التقدير ما لكم إله غيره وزيدت من لتوكيد الجملة ولا نقول زائدة لأن القرآن ليس فيه شيء من الزيادة فهو منزل من الله سبحانه وتعالى ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره لباقي القراء ورى إله غيره اخفض حيث جاء ثنا رد أبلغ الخف حدا أبلغ الخف حدا كلا ومعنى هذا في قوله تعالى أبلغكم رسالات ربي في سورة الأعراف وأيضا في سورة الأحقاف في قوله تعالى قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. قرأ أبو عمرو البصري أبلغكم وأبلغكم بسكون الباء وتخفيف اللام، وقرأ باقي القراء أبلغكم رسالات ربي بتشديد اللام وفتح الباء. وهذا هو معنى قوله أبلغ الخف حدا كلا، وبعد المفسدين الواو كم. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف من كم وهو ابن عامر قرأ قوله تعالى ولا تعتوا في الأرض مفسدين، وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا بزيادة واو لأنها كتبت هكذا في مصحف أهل الشام. وقرأ باقي القراء قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا بحذف هذه الواو هكذا. وبعد المفسدين الواو كم، واو امن الاسكان كم حرم وسم. ومعنى هذا ان المشار اليهم بقوله كم حرم وسم وهم ابن عامر ونافع وابو جعفر وابن كثير قرأوا قوله تعالى او امن اهل القرى، او امن اهل القرى، على ان او حرف عطف. وقرأ باقي القراء بفتح الواو او امن اهل القرى على ان الواو واو العطف والهمزة همزة الاستفهام، او امن الاسكان كم حرم وسم. على علي يتلو وسحار شفا مع يونس في ساحر وخففا. ومعنى هذا في قوله تعالى حقيق على حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قرأ نافع وحده حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. حقيق علي يعني حق علي ألا أقول على الله إلا الحق. هكذا قرأ نافع. وقرأ باقي القراء حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وتكون على عندئذ حرف جر. هكذا على علي وسحار شفا مع يونس في ساحر. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلق العاشر قرأوا يأتوك بكل سحار عليم، وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم بصيغة المبالغة. وقرأ باقي القراء يأتوك بكل ساحر عليم، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم باسم الفاعل هكذا. ثم قال وخففا تلقط كل العد. ومعنى هذا أن المشار إليه بالعين من قوله عد وهو حفص عن عاصم قرأ فإذا هي تلقف ما يأفكون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا بتخفيف القاف. وباقي القراء قرأوا فإذا هي تلقف ما يأفكون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا بتشديد القاف صنعوا. هكذا قرأ حفص عن عاصم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا هكذا تلقف كل العد. سنقتل ضمما واشدده واكسر ضمه كنز حما. والمعنى أن المشار إليهم بقوله سنقتل ضمما واشدد واكسره كنز حما وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو ويعقوب قرأوا بالتشديد في قوله تعالى قال سنقتل أبناءهم سنقتل بتشديد التاء سنقتل أبناءهم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر قال سنقتل أبناءهم بإسكان القاف وضم التاء سنقتل أبناءهم هكذا. وهذا هو معنى قوله تلقف كل العد سنقتل ضمما واجدده واكسر ضمه كنز الحمى. ثم قال ويقتل عكسه قل يعرش معا بضم الكسر صاف كمش. ويقتل عكسه قل الألف رمز لنافع ومعنى هذا أن نافعا قرأ هكذا يسومونكم سوء العذاب ويقتلون أبناءكم هكذا قرأ نافع. وقرأ باقي القراء ويقتلون أبناءكم بالتشديد هكذا. ويقتل عطفه قل يعرش معا بضم الكسر صاف كمش. والمعنى أن المشار إليهما بقوله صف كمش وهما شعبة عن عاصم وابن عامر الشامي قرأ وما كانوا يعرشون بضم الراء في سورة الأعراف وسورة النحل وما كانوا يعرشون. وباقي القراء قرأوا يعرشون بكسر الراء. وهاتان لغتان في هذا الفعل معا بضم الكسر صاف كمش. ويعكف اكسر ضمه شفا وعن إدريس خلفه. ومعنى هذا في قوله تعالى فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قرأ المشار إليهم بقوله شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر. فأتوا على قوم يعكفون بكسر الكاف. إلا أن إدريس روى عن خلف العاشر يعكفون ويعكفون بضم الكاف كباقي القراء. وباقي القراء قرأوا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم هكذا. ويعكف اكسر ضمه شفا وعن إدريس خلفه. وأن جان حذفا ياء ونونا كم. والمعنى في قوله تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون قرأ ابن عامر بحذف الياء ونون الرفع التي تدل على الفاعل. فيقرأ ابن عامر هكذا وإذ أنجاكم من آل فرعون. وقرأ باقي القراء وإذ أنجيناكم من آل فرعون هكذا. أنجانا حذفا ياء ونونا كم ياء ونونا كم. ودكاء شفا في دك المد وفي الكهف كفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بشفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا قوله تعالى دكاء وخر موسى صعقا جعله دكاء وخر موسى صعقا بالهمزة. وكل منهم على أصله في مد المتصل وتوسطه دكاء. وهكذا قرأ شفا دكاء كذلك في سورة الكهف في قوله تعالى جعله دكاء وكان وعد ربي حقا هكذا. إلا أن عاصم معهم في سورة الكهف وانفرد أهل شبا في سورة الأعراف، وباقي القراء قرأوا دكا بغير همز في السورتين هكذا. وهذا هو معنى قوله ودكاء شفا، في دك المد وفي الكهف كفى. ثم قال رسالات اجمع غيث كنز حدفا، والرشد حرك وافتح الضم شفا. ومعنى هذا في قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، برسالاتي وبكلامي. قرأ المشار إليهم بقوله رسالات اجمع غيث كنز حدث، وهم رويس عن يعقوب وابن عامر، وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو البصري. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، وباقي القراء قرأوا برسالتي بالإفراد على جنس الرسالة هكذا. وهذا هو معنى قوله رسالات اجمع غيث كنز حذف، والرشد حرك وافتح الضم شفا. والمعنى أن المشار إليهم بشفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا قوله تعالى وإن يروا سبيل الرشاد لا يتخذوه سبيلا، وقرأ باقي القراء وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ثم قال وآخر الكهف حما وخاطبوا يغفر ويرحم ويغفر ربنا الرفع انصبوا. ومعنى هذا في آخر سورة الكهف في قوله تعالى على أن تعلمني مما علمت رشدا، قرأ هكذا أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي، وقرأ باقي القراء على أن تعلمني مما علمت رشدا هكذا. ثم قال وخاطبوا يرحم ويغفر ربنا الرفع انصبوا شفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بشفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا هكذا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين بداء الخطاب. ونصب كلمة ربنا على معنى المنادى الذي حذف منه ياء النداء والتقدير يا ربنا. وباقي القراء قرأوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا بالفعل والفاعل هكذا، جملة فعلية بالفعل والفاعل هكذا. وخاطبوا يرحم ويغفر ربنا الرفع انصبوا شفا. شفا وحليهم مع الفتح ظهر واكسر رضا وأم ميمه كسر كم صحبة معا. ومعنى هذا في قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، قرأ يعقوب حليهم بفتح الحاء، وقرأ المشار إليهما بكلمة رضا وهما حمزة والكساء حليهم، وقرأ باقي القراء حليهم بضم الحاء وكسر اللام. وهذا هو معنى قوله شفا وحليهم مع الفتح ظهر واكسر رضا وأم ميمه كسر كم صحبة. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة كم صحبة وهم ابن عامر وشعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا قال يا ابن أمي إن القوم استضعفوني، وأيضا قال ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي بكسر الميم. وقرأ باقي القراء بفتح الميم ابن أمة هكذا. وهذا هو معنى قوله وأم ميمه كسر كم صحبتي وآصارت معي واعكس خطيئات كما الكسر ارفعي عن مضبا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف وهو ابن عامر طرأ بالجمع في قوله تعالى ويضع عنهم آصارهم، وقرأ باقي القراء ويضع عنهم إصرهم هكذا. ثم عكس ابن عامر بعد ذلك في كلمة خطيئاتكم، فقرأ ابن عامر تغفر لكم خطيئتكم على أنها نائب فاعل تغفر لكم خطيئتكم. وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب تغفر لكم خطيئاتكم بالمد المتصل والمد البدل ورفع التاء على أنها نائب فاعل أيضا خطيئاتكم. وقرأ باقي القراء نغفر لكم خطيئاتكم منصوبة بالكسرة جمع مؤنث سالم ووقعت مفعول للفعل نغفر لكم، إلا أن أبا عمرو البصري قرأ نغفر لكم خطاياكم كما قرأ كذلك في سورة نوح مما خطاياهم أغرقوا. وهذا هو معنى قوله واعكس خطيئات كما الكسر ارفعي عن مضبا، وكل خطايا حسرة مع نوح، والحاء رمز لأبي عمرو البصري الذي قرأ نغفر لكم خطاياكم مما خطاياكم أغرقوا، وقل خطايا حسرة مع نوح، وانصب رفع حفص معجرة. ومعنى هذا أن حفصا عن عاصم قرأ بالنصب في قوله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم، والمعنى أعتذر معذرة. وقرأ باقي القراء قالوا معذرة إلى ربكم، أي هذه معذرة إلى ربكم. وهكذا. ثم قال بيس بياء لاح بالخلف مدى، بالخلف مدى والهمز كم، وبيأس خلف صدى بئيس الغير وصب يمسك خب. ومعنى هذا في قوله تعالى بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، قرأ المشار إليهم بقوله لاح بالخلف مدى وهم نافع وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم قال والهمز كم، ومعنى هذا أن ابن عامر قرأ بعذاب بئس بما كانوا يفسقون بسكون الهمز. إذن هشام له قراءتان بعذاب بئس بعذاب بئس، وقرأ ابن زكوان بعذاب بئس قولا واحدا. وهذا هو معنى قوله بيس بياء لاح بالخلف مدى والهمز كم، وبيأس خلف صدى. ومعنى هذا أن شعبة عن عاصم قرأ بعذاب بيأس بما كانوا يفسقون بخلف عنه، ثم قال بئيس للغير. ومعنى هذا النبات القراء قرأوا بعذاب بئيس ومعهم شعبة في الوجه الثاني. إذا شعبة له قراءتان، بعذاب بيئس بعذاب بئيس، وهذا هو معنى قوله بئيس الغير وصف يمسك خف. ومعنى هذا أن المشار إليه بالصاد من صف وهو شعبة عن عاصم قرأ والذين يمسكون بالكتاب من الفعل أمسك بتخفيف السين، وقرأ باقي القراء والذين يمسكون بالكتاب بتشديد السين من الفعل مسك. هكذا بئيس الغير وصف يمسك خف. ذرية اقصر وافتح التادنف كثان الطور ياسين لهم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله دنف كفى وهم ابن كثير وعاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا بالإفراد في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وهكذا أيضا في سورة ياسين وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وفي الموضع الثاني في سورة والطور ألحقنا بهم ذريتهم بالإفراد وإن كان فيها معنى الجمع، ولكن باقي القراء قرأوا بالجمع هكذا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. وهكذا في سورة ياسين وسورة والطور في الموضع الثاني. أما الموضع الأول في سورة والطور في قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان قرأ أبو عمرو البصري وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، وقرأ ابن عامر ويعقوب واتبعتهم ذرياتهم بإيمان، وقرأ باقي القراء واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هكذا وهذا هو معنى قوله ذرية اقصر وافتح التاء دنف كفى كثان الطور ياسين لهم. هكذا وابن العلا كلا يقول الغيب حم. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري قرأ قوله تعالى شهدنا أن يقولوا يوم القيامة أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل بياء الغيبة، وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب في الموضعين هكذا. ثم قال وضم يلحدون والكسر انفتح كفصلت فشا وفي النحل رجح فتن. ومعنى هذا في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه في سورة الأعراف، وأيضا إن الذين يلحدون في آياتنا في سورة فصلت، وفي سورة النحل أيضا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. قرأ حمزة بفتح الياء والحاء يلحدون في هذه المواضع، يلحدون بفتح الياء والحاء، ولكن وافقه الكسائي وخلت العاشر في سورة النحل، وباقي القراء قرأوا بضم الياء وكسر الحاء يلحدون في هذه السور الثلاثة هكذا. وهذا هو معنى قوله وضم يلحدون والكسر انفتح كفصلت فشا وفي النحل رجح فتن. يذرهم اجزموا شفا ويا كفى حما، يذرهم اجزموا شفا ويا ك كفى حما. ومعنى هذا في قوله تعالى ويذرهم في طغيانهم يعمهون قرئت بالياء للمسار إليهم بقوله يذرهم اجزموا شفا كفى حما ويا كفى حما يذرهم اجزموا شفا ويا كفى حما وهم المشار إليهم بقوله كفى حما وهم عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر وأبو عمرو ويعقوب قرأوا بالياء ويذرهم في طغيانهم يعمهون وقرأ المشار إليهم بشفا ويذرهم في طغيانهم يعمهون بالجزم